الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الكلمة التي أحببت أن يكون بعنوان كيف نؤدي الوظيفة، هذا السؤال يطرحه أهل العلم ويطرحه أهل الدنيا. يطرحه أهل الدنيا لكي يتعلموا من أصحاب المهن كيفية أداء مهنهم، ويطرحه أهل العلم كي يتعلم العابد والعالم والمتعلم كيفية أداء العبادات. ما من إنسان إلا وله وظيفة في هذه الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأصدق الأسماء همام وحارث. ما وجه كون هذين الاسمين من أصدق الأسماء؟ لأنه ما من إنسان إلا وهو يهم إما بالخير وإما بالشر، ما من إنسان إلا وهو يحرث إما الخير وإما الشر، كما قال جل وعلا: هديناه النجدين، أي طريق الخير وطريق الشر. لكن الشأن، كل الشأن، ليس أن يتعلم الإنسان كيف نؤدي الوظيفة الدنيوية لنكسب المكاسب الدنيوية. وهذا الأمر لم يوصي الله جل وعلا به، لأنه أمر فطري، أمر كما يقال عقلي، كما أن البهائم عزكم الله تبحث وترعى والسباع تعدو لأجل العيش، فهذا أمر مفطور عليه الإنسان. ولكن الله جل وعلا حذرنا من الاغترار بالدنيا، وأمرنا بأن نعمل للوظيفة العظمى التي من أجلها خلقنا الله تبارك وتعالى. حتى إن الآية التي وردت في قصة فرعون في قوله جل وعلا أن أهل العلم قالوا له: ولا تنس نصيبك من الدنيا، قال جمع من المفسرين: أي لا تنس نصيبك من الدنيا، بمعنى احرث واعمل واجتهد في دنياك لآخرتك. ولذلك أكثر الناس إلا من رحم الله يقول عند النزع: يا ليتني قدمت لحياتي. إذا تقرر هذا، فلنسأل أنفسنا كيف نؤدي هذه الوظيفة التي خلقنا الله جل وعلا لها، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولننظر، هل أهل الدنيا يؤدون وظائفهم كما يريدون، أم كما هو مقرر من صاحب الوظيفة؟ يعني إذا كنت أنت موظف في الوزارة، فرغم عن أنفك تمشي على النظم واللوائح المقررة من الجهات العليا عليك، سواء كنت مدرسا أو مديرا أو وكيلا أو إلى آخره. هل أحدنا يؤدي وظيفته الدنيوية في المكان الذي يشاءه أو في المكان الذي يشاءه صاحب الوظيفة؟ هل أحدنا يؤدي وظيفته في الزمان الذي يريده أو في الزمان الذي يريده صاحب الوظيفة؟ هل أحدنا يكتسب ثمرة وظيفته وجنى عمله متى ما يريد، أو هو محدد من صاحب الوظيفة؟ يعني إذا خلصت الراتب 10 من الشهر تقدر تأخذ راتبك؟ لا. هل أحدنا يستطيع أن يأخذ نهاية الخدمة قبل أن يتم السنوات المقررة من صاحب الوظيفة؟ لا يمكن. إذا كان الأمر كذلك فعلينا أن ننظر إلى الأمر الأعظم، هذه السماوات والأرض خلقها الله عز وجل لماذا؟ خلقها الله للإنسان، خلقها الله للإنسان، مسخر للإنسان. نجد أن كل شيء مسخر للإنسان ولا عكس، حتى النار التي يخاف منها الإنسان أمكن الله جل وعلا عباده فصاروا يتصرفون في هذه النار بحيث يمكنهم أن يستفيدوا منها. وهكذا الحديث الذي ربما لو استخدموه استخداما خاطئا يتضررون منه، أمكن الله عز وجل الإنسان لاستخدامه وألنا له الحديد. فلا بد أن نفكر كيف نؤدي وظيفة العبادة على وجه الكمال، لأن وظائف الدنيا ثمراتها رواتب شهرية وخدمات في آخر العمر، لكن وظيفة الآخرة ثمراتها حالية وآنية، ونهاية الخدمة الجنة التي عرضها السماوات والأرض. والله لو أن أحدا قيل له نعطيك شقة في 5 نجوم تسكن فيها شهر كامل وتحت تصرفك ما تشاء، بعد شهر تطلع منها، أو تنتظر 10 سنوات ونعطيك بيت أحسن ما يكون، العاقل ماذا سيختار؟ والله سيختار البيت، ولو لم يكن بمقدار تلك الخدمات الموجودة في ذلك المكان المؤقت. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: لو كانت الدنيا من ذهب والآخرة من خوص وهي دائمة والدنيا فانية لاختار العاقل الخوص الفاني على الخوص الدائم على الذهب الفاني في الدنيا. كيف والحال عكس ذلك؟ ما الدنيا بالنسبة للآخرة لا يساوي شيء، جناح بعوضة كما جاء في الأحاديث. تأمل معي أن أدنى أهل الجنة منزلة كما جاء في الترمذي من حديث موسى عليه السلام أنه قال: يا ربي ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: يا موسى أدنى أهل الجنة منزلة 10 أمثال الدنيا، 10 أمثال الدنيا. فقال موسى عليه السلام: أي ربي فما أعلى أهل الجنة منزلة؟ إذا كان هذا أدنى فاللي أعلى شنو؟ فقال الله جل في علا: يا موسى أولئك غرست كرامتهم بيدي. وفي لفظة أردت، أولئك أردت غرس كرامتهم بيدي، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فإذا كان هذا هو نهاية ثمرة وظيفتنا في الدنيا، فهل يعقل أن إنسان يقع في الغفلة فلا يتذكر، أو يتكاسل فلا يجد، أو لا يبحث عن كيفية أداء هذه الوظيفة على وجه الكمال؟ بل العاقل يبحث، يبحث لأنه يعلم أن ثمرات هذه الوظيفة صلاح الدنيا والآخرة، صلاح البدن والروح، ثمرات عاجلة وآجلة وأخروية. وقد ذكر الله جل وعلا هذا في محكم التنزيل: فلنحيينه حياة طيبة قد يقول قائل كيف يكون حياة طيبة ونحن نرى بعض المؤمنين ربما يكون فقير مطرود من الأبواب مهجر مشرد أو مسجون؟ نقول إن ما يعيشه من السعادة في قلبه لو أعطيت له الدنيا ما وجدها. وهذا هو معنى قول عبد الله بن المبارك وغيره من السلف: لو علم الملوك أبناء الملوك ما نحن فيه من لذة لجالدونا عليها بالسيوف. الناس يظنون أن السعادة في المال. طيب هذه الأموال إذا وجدت لكن النفس غير مرتاحة. بعضهم يظن أن السعادة في القوة البدنية. طيب إذا وجدت القوة البدنية لكن الأفكار مشوشة، كم من رجل جسيم نجده خاوي الفكر لا يعرف أن يسيطر على نفسه. السعادة الحقيقية كما قال جل وعلا: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه في آية البقرة. وفي الآية الأخرى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. لا يضل ولا يشقى، أي له العصمة بسبب أنه عرف وظيفته فتمسك بالقوانين والنظم واللوائح المنزلة لأداء هذه الوظيفة. لا يضل، لا يقع في الزلل الذي هو الشرك، لا يقع حينئذ لأنه يعمل باللوائح المنزلة، لا يقع في البدع. وإن وقع في المعاصي وغيرها، إن الذين آمنوا إذا مس واتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا أردنا أن نؤدي هذه الوظيفة على أكمل وجه، فلا بد أولا أن نعرف مصدر نظمه ولوائحه، وهو القرآن والسنة، من حيث الدليل والمدلول، من حيث التطبيق العملي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمرنا الله بإطاعته وإطاعة رسوله. كيف نطيعه؟ بما أمرنا به في كتابه. كيف نطيع رسوله؟ بما كان عليه هديه وعمله وسمته وقوله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وإذا حصل للإنسان الهداية كان على الجادة في أداء الوظيفة. وإذا عرفنا مصدر هذه اللوائح والنظم التي تنظم لنا كيفية أداء العبادات، حينئذ ندرك أن هناك من العبادات من ما لا يمكن أن نؤديها إلا في أزمنة معينة، ليست حسب أهوائنا ولا حسب مراداتنا. ولذلك وقت المواقيت للصلوات، وقت المواقيت للصيام، وقت المواقيت للزكاة، وقت المواقيت للحج، ماذا بقي؟ بل إن كثيرا من المعاملات جعلها مؤقتة بمواقيت. حتى قال في الدين: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. فتأملوا كيف أن اهتمامنا بالمواقيت الزمانية للعبادات من أعظم ما يعيننا على أدائها في الأوقات. ولهذا جاء في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني: إن الله عز وجل، إن لله عز وجل عمل لا يقبله منكم إلا في النهار. ولهذا لو أن إنسانا تعمد ترك الصلاة مثلا، جمع من أهل العلم يقول ليس له قضاء، وإنما القضاء على من نام أو نسي. لو أن الإنسان تعمد ترك الصوم يقول ليس له قضاء، وإنما القضاء على من سافر أو مرض. وإن كان هذا القول مرجوح، لكن المقصود أن من أعظم ما به نؤدي وظيفتنا على وجه الكمال أن ننتبه للأوقات. إذا كنت أنت لا يقبل منك الدوام والعمل والوظيفة الدنيوية إلا بأوقات معينة، فتعلم أن الوقت الذي وقته الله أعظم من الوقت الذي وقته صاحب الوظائف. ولهذا قال جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وجعل الزكاة مؤقتا بالحول والثمار مؤقتا بالحصاد وآتوا حقه يوم حصاد والحج في أشهر الحج. وهذا كله لكي نشحذ الهمم لأداء هذه العبادات في هذه الأوقات، مع علمنا ويقيننا أن توقيت هذه العبادات في هذه الأوقات لمصالح راجعة إلى أنفسنا، في صلاح أبداننا، في صلاح أنفسنا، في صلاح وتربية أحوالنا ومجتمعنا. ولذلك نعلم أن من أسمائه جل وعلا الحكيم، وقال: تمت كلمة ربك وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ومن تمام العدل توقيته العبادات بأوقات معينة، سواء كانت نهارية أو ليلية. كذلك وقت لنا ما نذكره به من الأذكار ولم يجعل الأمر متروكا لنا. كذلك في الأماكن جعل هذه العبادات تؤدى في أماكن معينة، فأمر الرجال البالغين القادرين على أن يؤدوا الصلوات الخمس في المساجد، وأمر أن نؤدي التراويح جماعة في المساجد، وأمر أن نؤدي الحج في مكة شرفها الله تبارك وتعالى وصانها وحفظها. إذن العبادات لها خصوصية مكانية، فإذا أدى الإنسان، تأمل معي إنسان ما وقف في عرفات، قال: والله عرفات زحمة، الناس واقفين في عرفات، أنا بروح بوقف في مزدلفة. لم يصح حجه إجماعا. لماذا؟ لأنه لم يؤدي الوظيفة على الوجه المطلوب في المكان. ولذلك لابد من التنبه إلى هذه القضايا، ومن لم ينتبه إلى هذا ما الذي يحصل منه؟ يحصل منه خلل في العبادة، سيقف في مكان لم يطلب الله منه، كما جاء في صحيح مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قد أغمي عليه والناس يظللون عليه ويرشون عليه الماء، قالوا: ما باله؟ قالوا: يا رسول الله، هذا فلان، وفي رواية أبو إسرائيل، نذر أن يصوم وأن لا يستظل من شمس وأن لا يركب. لاحظوا الآن، عنده ثلاثة أمور: نذر أن يصوم، ونذر أن لا يستظل بشمس، ونذر أن يمشي، وأن لا يركب إلى البيت العتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن العبادات ليست بحسب الأهواء والأنفس، العبادات بما شرعه الله جل وعلا. قال: فليتم صومه، هذه عبادة، وإن الله لغني عن عبادة هذا، مروه فليستظل ومروه فليركب. تأمل معي، العبادة ما هو على كيفنا. ولهذا قال جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. لماذا ضل المشركون؟ لماذا ضل المبتدعة؟ لأن عباداتهم من مخترعات أنفسهم، كما قال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين. من الدين، الآن قضية تشريع ديني، تعالوا نتعبد الله بطريقة معينة، هل الله شرعها؟ لا، الله يقول هم شرعوها، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فيتعبدون لله عز وجل بالطبل، بالمزامير، بالرقص في المساجد عياذا بالله، يتركون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ويعوون كعي الكلاب، ويظنون أنهم يتقربون إلى الله، ولا يمكن لعاقل أن يؤدي وظيفته بما يهواه، وإنما تؤدى الوظائف بما يريده رب العالمين جل وعلا وشرعه، فلا بد من تنبه إلى هذه القضية. كذلك لا بد من التنبه في أداء العبادات إلى الجنس المشروع، فلو أن إنسانا تقرب إلى الله بجنس غير مشروع لم يتقبله الله، كما ذكرنا يريد إنسان يتقرب إلى الله بعدم استظلال من الشمس حال الصوم، بعدم الركوب حال الذهاب إلى المكة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أعبد مني ومنك، والصحابة كذلك، منهم من مشى إلى الحج ومنهم من ركب، اللي متيسر فعله. أما أنك تترك المتيسر وتمشي إلى الحج وتظن أن هذا خير لك، هذا تعسير ما شرعه الله عز وجل، فإنه سبحانه يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. واختلاف العلماء في أيهما أفضل، المشي إلى الحج أو الركوب إلى الحج، هذا اختلاف لا طائل تحته، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ركب، وأخبر أن موسى عليه السلام ركب وجاء إلى الحج راكبا، وأخبر أن يونس عليه السلام ركب وجاء إلى الحج راكبا. فإذا جاء إنسان وأراد أن يتقرب إلى الله بجنس لم يشرعه الله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يجي إنسان يوم الأضحية يقول والله أنتم تتقربون إلى الله بالأضاحي، بكم شريت الخروف؟ تقول له بثمانين ولا مية ولا مية وعشرين. قال أنا أبشرك اشتريت غزالة 500 دينار بتقرب إلى الله، لن يقبل الله منه. لماذا؟ لأن الله لم يشرع التقرب إليه إلا بجنس بهائم الأنعام. هذه مسائل عظيمة لا بد من التنبه لها. كذلك إذا أردنا أن نؤدي الوظائف على الوظيفة التي هي العبادة على وجه الكمال، لا بد أن تكون على الهيئة التي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل معي الآن، لو أن إنسانا فكر مع نفسه قال أعظم العبادات السجود، وسمع الحديث أقرب ما يكون أحدكم إلى ربه وهو ساجد، كل ما صار لشيء سجد، كل ما صار لشيء سجد، إيش فيك يا فلان؟ قال السجود أعظم عبادة. طيب السجود أعظم عبادة بس مو بهذه الطريقة، السجود أعظم عبادة في الصلاة، السجود أعظم عبادة إذا مررت بآية السجود، السجود أعظم عبادة إذا كان هناك شكر للنعمة كنت لم تتوقعها فوقعت. أما أنك تتقرب إلى الله بشيء بالهيئة التي لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كله يدخل تحت كل بدعة ضلالة، أي في الدين. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا، يعني في ديننا وإلا في الدنيا، فإنه عليه الصلاة والسلام قال في تعبير النخل قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. ولهذا أيها الإخوة ينبغي على الإنسان أن ينتبه لما يؤدي العبادة، يتأكد أن هذه العبادة هي التي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه العبادات، هذه الوظائف التي كان فرضها الله عز وجل أو استحبها في حقنا أو سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، لا بد أن ننظر إليها هل نؤديها على وجه الإخلاص أو لا. وهذا مربط الفرس، فإن معنى لا إله إلا الله الإخلاص، ومعنى محمد رسول الله كيفية أداء العبادات المخلصة. ولما ضيع المشركون الإخلاص رد الله عز وجل عليهم عباداته، ولما رد المبتدعة ترك المبتدعة الاتباع رد الله عز وجل عليهم عباداتهم. تأملوا معي أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم لما أرادوا أن يتعبدوا لله عز وجل، يعني يكثروا من العبادة، جاءوا إلى بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجدوا النبي عليه الصلاة والسلام، فسألوا عن عباداته، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يقرأ القرآن، فأخبروا بصومه وأخبروا بقيامه وصلاته وأخبروا بقراءته وتلاوته. فجلس ثلاثة نفر منهم فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر كله، هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، احنا نبي نسوي أكثر. قال الآخر: أما أنا فلا أنام وأقيم الليل كله. هذه العبادات جنسها مشروعة، لكن الكيفيات صارت خاطئة، الاختيار صار خاطئ. الثالث قال له: أنت ما سويت شيء، تبي تصوم النهار وبعدين تبي تتزوج، راح تترك الصوم، أنت بتقيم الليل وبعدين راح تتزوج، ما تقدر تقيم الليل. قال: أما أنا فلا أتزوج النساء، يعني صايم النهار قائم الليل. فسمع بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بما قال هؤلاء القوم. كان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يقول: ما بال أقوام، لكن هذه المرة في بعض الروايات أنه قال: أين النفر الذين قالوا كيت وكيت؟ شن عليهم. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يؤدوا عبادات بغير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أأنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم، أقروا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر، يصوم الاثنين والخميس أيام البيض، ويصوم من شعبان أكثره وهكذا، ويفطر، وأقوم من الليل وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الحديث: فمن رغب عن سنتي فليس مني، المعنى الصحيح والدقيق لهذه اللفظة أي من رغب عن هدي وطريقتي، وليس معنى أنك إذا تركت السنة خالفت النبي عليه الصلاة والسلام وخرجت من طريقتي، لا، لأن ترك السنن لا إثم فيها، ترك المندوبات والمستحبات لا إثم فيها، إنما الإثم في مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيها الإخوة ننتبه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان معلما في الكوفة وكذلك كان قاضيا في الكوفة، أرسله عمر رضي الله عنه وبقي كذلك في عهد عثمان رضي الله عنه، فجلس في الكوفة أكثر من 20 سنة. تأمل معي من سنة 13 من الهجرة إلى سنة وفاته سنة 32 أو بعده بيسير. جاء إليه يوم من الأيام أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وهذا الحديث أورده الإمام الدارمي في مقدمته في سنته في سننه، فقال: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت أمرا عجبا. قال: وما رأيت؟ قال: رأيت ناسا حلقا في المسجد، يعني مسجد الكوفة، المسجد المعروف عند الناس، وفي وسط الحلقة رجل يقول لهم: سبحوا الله مئة فيسبحون الله، كبروا الله مئة فيكبرون الله. فقال له أبو عبد الرحمن: فما فعلت؟ قال: انتظرت أمرك. فتقنع عبد الله بن مسعود ليتأكد من الخبر، وجاء وفي بعض الروايات أن مسروق قال وهو يجر ثيابه حتى دخل المسجد فرآهم كما أخبر عبد الله بن مسعود أبو موسى الأشعري، فصعد المنبر وأزاح اللثام وقال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا صاحب نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب عصاه، وصاحب مسواكي ومطارته، أنا عبد الله بن مسعود. أما إنكم مفتتح باب ضلالة. هل عددتم سيئاتكم؟ ويحكم يا أمة محمد، هذه أنية رسول الله لم تكسر وثيابه لم تبلى، ما أسرع هلكتكم. يعني واحد يقول شنو سووا هذول عشان عبد الله بن مسعود يغضب هذا الغضب كله؟ بدأوا ببدعة صغيرة، ذكر جماعي، بدأوا ببدعة صغيرة، عد، بدأوا ببدعة صغيرة، واحد يأمر والثانيين حاضرين. ما كان هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذكر. فقالوا يا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، نيتنا طيبة، قلوبنا صالحة، ما أردنا إلا الخير. ترى بعض الناس يقول ترى قلبي أبيض، قلب الأبيض ما يكفي، لازم قلب أبيض والعمل وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أما إنكم أحد رجلين سبقتم محمدا وأصحابه سبقا أو مفتتح باب ضلالة. طبعا ما يقدرون يقولون احنا سبقنا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، لأنهم لو قالوا هذا الكلام لكان فيه احتقار للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة، وهذا لا يمكن أن يصدر من المسلم أبدا، فإن صدر فإن هذا الدليل النفاق. فعلمنا وتيقنا أنهم من الصنف الثاني. يقول راوي الحديث وهنا الشاهد أيضا يقول ثم رأينا عامة أولئك الناس اللي بدأوا ببدعة صغيرة، بدأوا بحلقة ذكر، يقول رأينا عامة أولئك يقاتلوننا يوم النهروان يكفرون الصحابة. يلا. ولذلك يقول بعض السلف إن البدعة تبدأ صغارا وتعود كبارا، فلا بد لمن أراد أن يؤدي الوظيفة على وجه الكمال أن يحقق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بتمام الإخلاص وتمام المتابعة. ولهذا نتذكر وبه نختم الحديث، نتذكر أمرين. الأول من حق الناس بالشفاعة؟ جاء في حديث عتبان الجواب على هذا السؤال، قال من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، مخلصا من قلب. هذا الإخلاص أمر عظيم. والأمر الثاني اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري كل أمتي يدخلون الجنة، والأمة هنا المقصود بها على الصحيح من أقوال أهل العلم أمة الدعوة، أمة الدعوة ليس أمة الاستجابة وليس أمة الدعوة. كل أمتي يدخلون الجنة يعني ابتداء، إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول؟ من هذا اللي ما يبي الجنة؟ كل إنسان يبي الجنة. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. طيب هنا نسأل أنفسنا السؤال، هل المقصود بالعصيان العصيان في المندوبات والمستحبات؟ بالإجماع لا. إذن ما المقصود بالعصيان هنا؟ المقصود بالعصيان هنا أحد أمرين، إما عدم قبول ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو الكفر والشرك، وإما عدم متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في الأمور الواجبة شرعا والتقرب إلى الله بالزيادات والنقصانات في العبادات المفروضة. ولهذا أيها الإخوة أوصي نفسي وإياكم باتباع النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الكمال، كما قال الإمام مالك رحمه الله ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لأداء مهمة الوظيفة على وجه الكمال الذي يرضيه عنا ويكون مقبولا عنده جل في علاه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم حسن الاستماع. هذا الحديث بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا له مناسبة، له مناسبة، ولذلك لا بد من فهم هذا الحديث على المناسبة. هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا وأرسل أبا موسى إلى اليمن قال بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسر. إذن الحديث له مناسب أن الإنسان يبدأ بالبشارة قبل النذارة، يبدأ بالترغيب قبل الترهيب، هذا المقصود. لكن ليس المقصود ترك الترهيب، ليس المقصود ترك الشدة، لا. الله جل وعلا لما نقرأ القرآن نجد أنه أخبر عن وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام أنه بشير، وأخبر أنه نذير، صح ولا لا؟ وبشر الذين آمنوا، طيب يبشر المؤمنين، إنما أنت منذر، إنما أنت نذير، إذن هو ينذر أيضا. أيضا طريقة القرآن نجد في طريقة القرآن أن الله جل وعلا يرغب ويرهب، يذكر ييسر على المؤمنين، ويعسر على من يخالف أمره. ولهذا قال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. فإذا معنى بشروا ولا تنفروا، يعني إذا رأيت إنسانا فابدأ معه بالبشارات، إذا رأيت عاصيا قانطا من رحمة الله ما يبي يتوب يقول ذنوبي من يغفره، ابدأ معه بالبشارات. لكن إذا رأيت هذا الإنسان لا ينفع معه البشارات، لا، ابدأ معه بالإنذارات، لأن بعض الناس قد لا ينتفع بالبشارة وينتفع بالنذار. بعض الناس لو تقول له مثلا: يا أخي لا تشرب الخمر، ها، أنا أبشرك أن الذي ما يشرب الخمر سيشربها في الجنة، أنت تبشر بهذا الأسلوب، ما يقتنع. لكن لو قلت له: ترى إذا شربت الخمر والله لا تفرق بين أختك وزوجتك، يمكن يخاف، يمكن يرتدع. فهذا هو المقصود، والله أعلم. نعم، بارك الله فيك.